إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد أيضا مع صاحب الفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم المدرس في المسجد النبوي الشريف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بفضيلة الشيخ وأشكر له تواصله وقبوله دعوة البرنامج وتكرمه بالإجابة على أسئلتنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الحقيقة أن من المراحل المهمة في حياتكم الطيبة والمباركة والحافلة عملكم في سلك القضاء، واستمعنا في اللقاء السابق عن البداية التي كانت سبب في توليكم هذا المنصب العظيم والكبير. فضيلة الشيخ، كيف ترون منصب القضاء، وكيف كان تعاملكم مع القضايا التي ترد عليكم؟ الواقع أني قبل أن يزج بي في بحر القضاء أتخوف الاقتراب من رحابه، وأستكبر وأستكثر عمل القاضي من حيث هو يحكم وينفذ حكمه، وكنت أرى بأن لا يتولى القضاء إلا من درس القضاء دراسة وافية واسعة بخلاف دراسة الفقه في كتب الفقه. فلما كلفت في قصة طويلة، صادف بأن المحكمة ليس فيها غرفة لقاضي جديد، وكان إثر وفاة قاضي أول قبلي، وجيت أنا نيابة عنه، فمكثت شهرا. عام كم ذلك يا شيخ؟ والله تقريبا هو 85 64 نسيت. نعم. فكنت أجلس في مجلس الشيخ عبد العزيز بن صالح وبجواره على الماصة، وأشاهد القضايا التي ينظرها، فكانت لي بمثابة مثل ما بيقولوا ملازم قضائي، أشوف أسلوبه مع الناس، وأشوف أنواع القضايا، وأشوف التواء المتخاصمين، أشياء ما كانت تخطر في بالي، إلين تهيأت غرفة وانتقلت إليها وبدأوا يحولوا علي الأشياء الخفيفة. فبعدينها أخذوا شد الحاز، واستعنت الله سبحانه وتعالى ومشيت. وكنت مهمتي ألا أبدأ في قضية حتى أدرس موضوعها وجوانبها وش تتطلب، وأضع الخطة اللي ينبغي أن أسير فيها بها. فإذا كان هناك مسائل فقهية يعني عويصة صعيبة، أرجع للمراجع وأستوعبها وأتي المحكمة وأنا مطمئن النفس، وأسمع من الخصمين ما يقتضيه الحال. كنت أول ما جاني التكليف بالقضاء وعجزنا أنا والشيخ ابن باز أن نستسمح الشيخ ابن إبراهيم ويرجع عن قراره، وسبب نقل المحكمة أشياء بعيدة المدى من قديم في الجامعة. فجئت للشيخ الأمين لأنه كان قاضيا في بلاده وقاضي على مستوى أعلى، وهو قاضي الدماء، والنظام هناك كان في القطر 2 من أعيان العلماء يعينون قضاة الدماء، بمعنى أن أي قاضي في أي مقاطعة حكم بالقصاص أو بالقتل فرنسا لا تنفذه إلا إذا صادق على هذا الحكم هؤلاء الاثنين من قضاة الدماء. لنتثق فيهم وفي علمهم وفي نصرهم إلى آخر. جيت قلت له يا شيخ إيش رأيك دحين أنا ابتليت بالتكليف في القضاء، وش عندك من نصيحة لي؟ قال ولا شيء. قلت له كيف يا شيخ ولا شيء؟ مدة عملك في القضاء وما خبرتك وكذا وكذا. قال شوف، كل قضية لها ذاتية مستقلة عن الأخرى، ولا يمكن توجد قضيتان متماثلتان حسوى القدة بالقدة أبدا، لا بد من مغايرة، سواء كانت كل القضايا سرقة أو كانت كل القضايا تعدي وظلم أو قتل أو إلى آخر. الظروف والملابسات والدوافع في القضية هذه غير الظروف والملابسات والدوافع في القضية الأخرى. فأنت استعن بالله وتمهل وتأمل ولا يربك الخصوم. أحيانا الخصوم يحاولون أن يستجروا القاضي عن موضوع الدعوة ليربكوه، فأنت احذر من هذه. المهم استعنت بالله ومشيت، وبعد الشهر الخبرة كملازم عند الشيخ عبد العزيز بن صالح ومعرفة اتجاه الخصوم فيما بينهم، وبدأوا معي بالأمور الخفيفة، حصر ميراث، إثبات طلاق، الأشياء الإثباتات هذه. وبعدين دخلنا في عامع ومرت أشياء كثيرة، وجدت بعد سنة أمر بقضايا نوادر. أقول لكم بكل صراحة، كتب لي قاضي الله يغفر له قال انتبه لنفسك. قلت له عسى خير. قال الآن ستكثر عليك القضايا بقصد الإرباك. قلت عجيب، ليش؟ أنا قلت لك وهذا فعلا. قلت لا والله، القضايا كثرتها وقلتها في يدي أنا، أنا اللي بضع المواعيد، بدل ما أحط لها 10 جلسات في اليوم أحط 5 وحسب نوعية القضية وظروفها. وفعلا خط دفتر مواعيد الجلسات من الكتاب وجعلته عندي. يقول الكركبات علينا قضية، قلت المستعجل يسحب قضيته ويروح، هذا اللي عندي. فكان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن أضع لنفسي منهج في القضاء بأن أدرس القضية، إذا كانت جاءت معاملة من الشرطة أو الإمارة من أول ورقة لآخر ورقة، وكون عنها فكرة في ذهني أو ملخص أحطه في الملف حقا. وعلى هذا بفضل من الله يعني ما نقض لي مدة عملي في القضاء فوق 25 سنة، اللهم إلا قضية واحدة أنا تمسكت برأي، والتمييز تمسك برأي. وأذكر من بعض القضايا، هذا رئيس مجلس القضاء الأعلى اسمه الشيخ صالح الحداد، صالح الحداد زميلي، نعم، أبدأ رأي أعدت المعاملة عليه، هذا الرأي بالنسبة للشخص اللي ينظر القضية نظرة سطحية، ولكن الذي درسها من أولها لآخرها ونقاط كذا وكذا وكذا وكذا موجود في القرار اللي صدر مني. نعم. فحاول يعدل فيه، قلت لا أنا لا أجيب عليه حتى فلان يسحب كلمته في القرار اللي أصدره، يعني تعجل أو عدم تأمل وكذا. قلت له لا، أنا ما أنتظر أحد يوجهني للتأمل، ولن أعيد النظر حتى يسحب فلان كلمته. وفعلا قال الله أنا ما أردت أوجه للقاضي شيء، لكن أنا كأسلوب كوضع ككذا، يعني زي ما تقول انسحب بانتظام. أنا قبلت ونظرت. قضية نماذج كثيرة حتى بدأت أعمل مذكرات قاضي. نعم موجودة عندك المذكرات؟ بدأت موجودة عندي نعم، وفي بعض المذكرات في الدماغ لسه ما ظهرت للوجود. وهل في النية إخراج هذه المذكرات من الشيخ؟ والله أنا أتعشم بأنها لو ظهرت للقاضي لأن الأهم فيها ليست عين القضية ولكن التوجيه للقاضي في بعض القضايا. أنا أعتقد عفوا فضيلة الشيخ هذه نقطة مهمة جدا. الحقيقة يلمس في جانب القضاء الافتقار إلى بعض المبادئ التي يجب أن يسلكها القاضي، إلى بعض التوجيهات أو الأصول والقواعد التي قد لا يجدها إلا من ذو تجربة، ولا يمكن أن يأخذها عن طريق قراءة في كتاب فقهي أو غير ذلك، لكنها إن صدرت من صاحب تجربة وخبرة إضافة إلى ما منحه الله سبحانه وتعالى من علم شرعي، فأعتقد أن القضاة وخصوصا الأجيال القادمة من الشباب ونحوهم سوف يستفيدون كثيرا. وألح بالمطالبة بإخراج هذه المذكرات فضيلة الشيخ. والله أنا حريص عليها من الضياع، مثلا يخاف يأتيه الأجل وهي حبر في ورق وموزوها مذكرة من ضمن الأوراق، وأتمنى أن يعطى الفرصة ليكملها وتنشر تطبع لأول مرة وتصير موجودة في أيدي الناس. قواعد مهمة، توجيهات، أسس، مبادئ يعني يسير عليها. ذكرت لبعض الإخوان القضاء، تجيني قضايا أو ينقض الصك من عندهم وتحال علي وأقرأ سيره في القضية، متخرج من معهد القضاء العالي، أسأله إيش درستم في كذا، قال إعادة لدراسة باب القضاء في كلية الشريعة. طيب توجيه معاملتكم مع الخصوم، توجيهكم للتأكد من الوثائق المقدمة أو إلى آخره، مدى معرفتكم لتزوير الخطوط. ولا ما هذا الشيء ما له دخل عندنا أبدا، وهذا فعلا يعني يفتقده القاضي في الوقت الحاضر. هذه مسائل نسأل الله السلام. فضلت الشيخ، الحقيقة هناك جانب آخر أعتقد أن من الضروري أيضا أن نطرحه على فضيلتكم، وهو ما يتعلق بجوانب الفقه المقارن. لكم دروس معينة ومخصصة ومعرفة بعدد من المذاهب الفقهية التي درستم بعض كتبها، إضافة إلى المذهب الحنبلي والمالكي وغير ذلك، التي لكم يعني إلمام واسع ونادر بها. أليس هناك نية فضيلة الشيخ، أو ألا ترون من الضروري إيجاد موسوعة فقهية أو فقه معاصر يحمل الدليل من هذه المذاهب كلها ليجمع الناس على كلمة حق سواء؟ مثل ما تفضلتم على الصورة التي تتمنونها، لا ولن يستطيع أن يقوم به شخص، ولكن لابد على الأقل من 4 أشخاص كل ينفرد بمذهب من المذاهب لاستيعاب الخلافات فيه داخل المذهب، ثم الخلافات بينه وبين المذهب الآخر. والدبوسي عمل في هذا العمل نماذج فريدة من نوعها، وسبق أني كتبت كتاب فيها على هذا الغرار، وهو موقف الأمة من اختلاف الآئمة، وذكرت القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية التي نشأ عنها الخلاف المذهبي، وما يوجد من خلاف داخل المذهب بين علماء المذهب ووجهة أنظارهم ووجهة نظر العلماء المتأخرين عن أئمة مذاهبهم مع علماء المذاهب الأخرى وما استجد من الأحداث. لا شك أن ما استجد من أحداث الناس في حياتهم أنه النوازل وغيره أعاد النظر فيما قعدوه سابقا، لأن اللي قعدوه من الفقه سابقا على ضوء الموجود، واستجد جديد مغاير للموجود فلا يمكن يطبق على السابق، فلا بد له من حذاق ملمين لديهم أمرين: ملكة فقهية، لأن الفقه لابد له من ملكة وليس مجرد نص وليس مجرد حفظ مسائل، لا، ملكة فقهية عند ملكة. الشخص بحيث أنه يستطيع أن يتحرك أو حس فقهي يستطيع أن هو نعم زي ما سميه نعم نعم ملكة أو حس فقهي أو نعم إحساس نعم فقهي نعم كل نعم سواء وسعة الاطلاع سعة الاطلاع لأنها تعطيه إلمام بحصيلة من قبله وهذا يفيده كثيرا وتجرد أيضا نعم أقول وتجرد يعني من بحثا عن الدليل بحث عن دليل هذا منهج علمي يفرضه على كل عالم نعم نعم أنا أقصد في صميم نعم سير نعم القاضي لكن فضل الشيخ أعتقد أنكم درستم عددا من الكتب المذهبية نعم أبرز هذه الكتب التي درستموها والله أنا ما أقدر أقول لك يعني أبرز الكتب لكن أقول لك مشاهير الكتب في المذاهب الأربعة حينما كنت أحضر للتدريس في بداية المجتهد لابن رشد فكنت أعتمد عند الشافعية في شو اسمه هذا حق النووي المجموع وعند الحنابلة فتح القدير فتح القدير 8 مجلدات المجموع حوالي قريب 20 عند المالكية الخرشي على خليل وعند الحنابلة المغني لابن قدامة جميع مسائل ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد تجد تعليقي على الكتاب من هذه المراجع الأربعة فكنت أقف على هذه وما أجده قلت ترجعون إلى ماذا؟ نعم الشافعية هو حق المجموع للنووي والحنفية فتح القدير الحنفية فتح القدير نعم والحنابلة المغني والمالكية شراح خليل ختمتم بداية المجتهد الشيخ؟ لا ولا يمكن ختمه أنا كنت مشترك في وضع البرامج ولما أرادوا عند الكتب في الفقه اللي قال المقنع اللي قال الروض المربع اللي قال أبو شجاع اللي قال كذا كذا قل كل هذه لا تصلح بشيء لأن هذه متخصصة في مذهب معين واللي بيجوكم من برا ما هم على مذهب واحد فلا بد من كتاب يجمع المذاهب الأربعة ولا يوجد مثل بداية المجتهد يورد المسألة على مبادئ الأئمة الأربعة أحيانا يرجح وأحيانا يترك أحيانا يستوفي الأدلة وأحيانا يقصر وأحيانا يأخذ الرأي المرجوح ويعتبره الراجح لكن سهل للمدرس رسم المخطط للمسألة أحسنتم أثابكم الله فضلت الشيخ ننتقل إلى جانب مهم جدا من حياتكم وهو الجانب العلمي الذي أفرزتم منه عددا من المؤلفات والكنز الفكري والعلمي الثمين أبرز مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم بدءا من أول كتاب ألفتموه أول كتاب كانت رسالة بعنوان التراويح أكثر من 1000 عام في مسجد النبي عليه السلام وهذه كان لها سبب كان يوجد من يقول لا يجوز إلا 8 ركعات والباقي بدعة وحصل معهم كلام ونقاش وكذا قالوا أنت لو جيت وشفت عملنا بعدين تحكم قلت مرحب يعوض الله علي في بقية هذه الليلة صليت 8 ركعات في المسجد النبوي وذهبت إلى المسجد اللي يصلون فيه وجدتهم في ركعة الوتر لما سلموا جلست أخذوا على عادتهم هذا يسأل سؤال منا هذا يسأل سؤال منا وأكثرها تحصيل حاصل وأستاذهم قال لها يا فلان كأنه ما ناسبك قلت والله أنك أدركت ما فيه ما ناسبني قال طب إيش رأيك قلت له على النصح الصحيح ولا المجاملة قال لا على النصح قلت والله اسمح لي أنك أنت في شخصك لا بالنصوص عملت ولا بعمل السلف أخذت قال إيش الكلام هذا هناك أنت من حيث المكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المرء في بيته. أنتم ما رجعتم من بيتكم وصلوا في بيتكم، أنتم جئتم للمسجد، والمسجد يسمى عند أهل الحي مسجد القزوزة، الماء الغازية زي سفن أبهار. ثم إيش هي الأحاديث اللي أنتم تقعدوا عليه اللي سمعت كله تحصيل حاصل وشيء ما هناك شيء جديد؟ ثم إني أقول لك يا فضيلة الشيخ، أنت إنسان متعاقد، مهما كان الأمر وجودك بالعقد في المدينة محدد، هذول الطلاب اللي جايين معك مقيمين حياه وممات، إن فاتهم التراويح السنة هذه ما وفيتهم السنة الآتي، وأنت حرمت نفسك من الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، والحديث خير صد مري في بيته، لا أنت صليت في بيتك، لا بالفضيلة أخذت ولا بالنص عملت. قال على كل حال هذا الحاصل، أنا ما أحب أجابه وأقول فلان عمل كذا وعمل كذا وحصل كذا، لا، أخذت المسألة تاريخية، التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام، وقد أسعد أوضاع التراويح إلى إن حصلت للعصر الحاضر. طبعا هو وطلابه حيقرؤون هذا ما يجدون الثمان ركعات اللي هم اقتصروا عليه، يبقى هذا توجيه. بعد هذا تيجي مناسبات، تيجي مناسبات الأخوة الإسلامية، أكتب على منهج الإسلام في المؤاخاة، كيف ليس الغرض أن نصبح إخوان، لكن كيف فعل الإسلام حتى أوجد من المفترقين إخوة؟ هذا بلال حبشي، وهذا صهيب رومي، وهذا فلان صفته، وهذا إيش العوامل اللي أوجدها الإسلام حتى أوجدت هذه العملية؟ المؤاخاة والأخوة في بدء الهجرة وكذا وكذا، أصل الخطابة وصولها كان حصل بعض النزاعاتنا، يعني تيجي لها مناسبة تثيرها في نفسي، كلها طبعت في رسائل دي صغيرة سجلها رسائل عادية. معروف ومشهد في أشياء قد يستدعيها الجانب العلمي، زي هذا موقف الأمة من اختلاف الآئمة. جميل. لأن الطلاب دائما مختلفين في الجامعة، ومسألة دي يعني من المسائل النازلة دائما، مسائل نادرة، وأيضا السؤال وجوابه في كتاب الله، يسألونك عن قل هي كذا، يسألونك عن فقل هي كذا إلى آخره. وبعض الكتب الأخرى يمكن أولي أربعة خمسة دماء، هذا آخر شيء من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي نسيت الحين، آيات الهداية والاستقامة في كتاب كتب كبيرة في جزئين، الكتب الكبيرة هو هذا، الكتب الكبيرة موقف الأمة، آيات الهداية والاستقامة، السؤال وجوابه في كتاب الله، أخيرا موضوع الدماء. الدماء هذا كان سبب مشكل، وجد في الجامعة في وجودي من المشايخ من يقول الدم طاهر، ويلقنها لطلاب وطلاب يتأثرون بها ويتكلمون في المجالس. وصدف ليلة عفوية اجتمعنا وجاء هذا المسؤول، والشيخ أبو بكر الجزائري بدأ الحديث معه، لين جاء في نقطة والشيخ أبو بكر وقف، قال لي ليش ما تتكلم؟ قلت له أنا ما طلب مني الكلام، أنت اللي بدأت الحديث وتستمر تقف. قال خلاص وقف تكلم. قلت بس بشرط، أنا إذا تكلمت لا أسمع منك كلمة، وعندك شيء قل لي، أنا أستعير منك ولا أستعين بك أخذه، أما أنت تبدأ وتدخل في المباحثة من نفسك فيما بيننا أنا لا أقبل هذا. قال خلاص. المهم مشيت مع الشخص إلى نقطة توقف عن الإجابة. كان موجود واحد اسمه الشيخ محمد النقاوي يقولون نقيب العلماء، هو عامي لكن مجالس العلماء، وكان هو النقيب عنهم في دوائر الحكومة عشان لا يروحوا هم يراجعوا. طال الانتظار، قال يا شيخ فلان في جواب ولا نروح؟ ما أرد. قال بس إذا انتهينا وجنا قيمين. فرحت أنا أجعل البحث بدل ما أقول فلان قال وفلان عاد والماذا بدك، لا قلت الدماء في الإسلام. كتب محققة فضلت الشيخ؟ لا ما حققت كتب أنا ولا أرى تحقيق الكتب. أشرفتم على طباعة كتب أو شيء معين؟ كل هذه اللي ذكرت لك مطبوعة. أقصد مثل أضواء البيان. أضواء البيان أنا أتممت الجزئين اللي تركهم الشيخ. الشيخ انتهى عند نهاية سورة قد سمع، وأنا أكملت جزء قد سمع ما عدا السورة وتبارك وعم أتممتهم على ما يقولون الناس، ما هو أقوله أنا، على غرار أضواء البيان. لكن هل أخذت أو كتبتم فيما فسرتموه في تلك الآيات والسور شيئا مما كان يقوله الشيخ في دروسه؟ لا، أريد أن تذهب إلى أبعد من هذا. كيف يسر الله لي كتابة التتمة و90% ممن يقرأ لا يميز بين الكتابتين؟ أقول أني قبل أن أبدأ بالكتابة أعرضت، وطلب الشيخ ابن باز من جميع الحاضرين من مدرس الجامعة فامتنعوا، ألزمني إجباري. بدأت أول شيء أقرأ 7 أجزاء اللي طبعت، فيها إحالات، فيها متشابه مع الباقي، أدونه. الشيخ كان له تدريس مذكرات في القسم الأخير هذا في الثانوي وفي أولى شريعة. كتبت للإخوان اللي في الرياض الزملاء يبعثوا لي ما عندهم من مذكرات التفسير عشان كذا وكذا، وصلني 10 مذكرات. استعنت بالله وبدأت. فكان باتفاق مع الشيخ ابن باز، وهو أني أجمع وأعرض عليه مسودة، إذا أقرها بيضتها وتكون باسمي بن باز بحيث أنا أكون سالم من المسؤولية. قال لي طيب. مرة مرتين الثالثة قال لي بس يا لا تجيني. قال له عسى خير يا شيخ. قال أنا ما عندي وقت. قلت له كيف ما عندك وقت؟ ما احنا شرطين هذا؟ قال لا، أنا كثرت أشغالي وأنا ما كنت أتوقع ولا أتصور أنك حتكتب زي هذا. لو عارف أنك حتكتب مثل هذا ما قلت لك تعال لي، وإحنا شن ندور أكثر من هذا. الأخير شوي استأت في نفسي وقلت يعني مناسبك هذا؟ قال لا، أقل من هذا كمان. والله واستمريت، وكان تيسير من الله سبحانه وتعالى. فاللي ساعد بعد عون الله مطالعة الأجزاء 7 الأولى للشيخ وجمع المذكرات اللي الشيخ كان أملها في الرياض في تدريسه للقسم الباقي من خصار السور. أحسنت فضلت الشيخ. أيضا بودنا أن نتعرف على ذكريات التي يحملها الشيخ عطية محمد سالم عن الحرم النبوي قبل أكثر من 50 عاما. كان الحرم النبوي وما كان عليه، ذكرتم تلك الصور الرائعة والجميلة التي كان عليها الحرم في تلك الدروس العامرة والتي ولله الحمد لا زال هناك بقية منها، لكن ماذا تتذكرون أيضا عن أيضا من الممكن عن المساحة التي كان عليها، وعن التوسع التي شهدها، وعن العناية التي يجدها الحرم، عن المشايخ الذين كانوا فيه؟ أما هذه الناحية فهي عاطفية صرفة، وتتحدث الإنسان فيها فهو بلسان العاطفة وليس بلسان العلم والمعرفة. كشخص آفاقي وصل إلى المدينة وشاف المسجد النبوي، لا شك أنه تحدث عنده من اللي بسميها الناس صدمة فكرية. فأنا لما وجدت المسجد النبوي صورة أروع ما يمكن أن أتصورها أو أستطيع أن أعبر عنها لغيري، فكان في الواقع شيء فوق إمكانية الوصف والتحديد ونقل صورة لذهن الغير. وكان أهم ما يمكن أتذكر الآن في جلستي هذه أن افتقدته في المسجد النبوي، هي بلاش أعد الجوانب لكن أسرد اللي يحضرنا منه. طلبة العلم كانوا موزعين على المدرسين في المسجد النبوي، ومنهم من يتفاوت في التحصيل، فكان على اختلاف مستواهم في التحصيل تجزم بأنهم إخوة، ليس في صدر إنسان للثاني إلا الأخوة والرضا. كذلك المشايخ إذا اجتمعوا في مناسبة وكان لقلة العدد، مثلا واحد زوج ولده، واحد من الطلاب تزوج، بيدعو جميع مشايخ الحرم. إذا جلسوا مع بعض في مجلس ما تقول إلا مجلس علم على أعلى مستوى بأعظم وضاء وضياء لطلبة العلم، في حسن الألفاظ، في المتابعة، في الإجابة، في الاستفسار، يعني تحس بأنك في فعل روضة من رياض الجنة. وكان الطلاب فيما بينهم وبين مشايخهم أكثر ما بينهم وبين آبائهم، فكان عنصر الأخوة وعنصر المحبة وعنصر الإيثار في بوتقة طلبة العلم من مدرسين ومن طلاب وافية الغرض وتشرح الصدر. هذا أول مبدأ. الشيء الثاني حسن تعاونهم فيما بينهم، يعني لو واحد جاته ضيقة ولا إحراج ولا كذا وشعر بها بعض الإخوان سعى بين الآخرين حتى فرج الله حالة هذا، ليش حالة هذا الشخص. ثم كثرة الدروس اللي تدرس والمواد العلمية اللي يجلس إليها الطلاب واختلاف السن والطبقات، فكان يجلس أبو 10-12 سنة مع أبو 50-60 سنة وكلهم طلبة علم. طلبة علم، نعم. أحسنتم فضلت الشيخ. من الأشياء التي يصح أن نثيرها معكم أن دروس الشيخ عطية محمد سالم من الدروس التي لها العديد من المتابعين عبر إذاعة القرآن الكريم، والتي تشرف بنشر هذه الحلقات المسجلة من دروسكم. هذه الإذاعة أعتقد أن الشيخ عطية محمد سالم استماع ولو إلى شيء من برامجها، هل لكم من كلمة في هذا المقام؟ والله إذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام أحيانا التبسوا علي، لكن في مجموع الإذاعتين أجد ارتفاع المستوى العلمي، وأجد حسن اختيار النوعية، يثلج صدر الإنسان أنه ما يسمع فيها من الأشياء الأخرى التي تذاع في الإذاعات الأخرى باسم الترفيه للمستمع. ولكن هذه أخذ خطها ما قد حادت عنه منذ أن وجدت. وأذكر أن نداء الإسلام ورابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية وجدت في سنة واحدة وعصرتها احتفال تكوين رابطة العالم الإسلامي في الزاهر في بستان محمد سرور وبرأس الشيخ إبراهيم بن محمد. والشيخ محمد كان في مكة في ذاك الوقت وكان في آخر موسم الحج. وكذلك إعلان عن نداء الإسلام. وكان أول ما نشأ البرنامج هذا كان لي درس يوم الاثنين في هذا البرنامج نداء الإسلام. فاللي يشهد به الجميع ما هو فرد، لأن الشهادة المستفيضة ما يشهد بها المجموع، أما فرد قد يخطئ وقد يكون تقديره غير. فليشهد به المجموع والتقدير المستفيض، لأن إذاعة القرآن في السعودية قد نجحت. توجد إذاعة القرآن في غير السعودية لكن ما هو إلى مستوى إذاعة القرآن في السعودية. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، كنا وعلى مدى ثلاث حلقات متوالية ومتواصلة في حديث ضاف لا يمل مع عالم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد، وبالأخص في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مع عالم وفقيه معروف وداعية مبرز، ألا وهو صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، والذي أتحفنا كثيرا بهذه المعلومات المفيدة والرائعة. لا أملك في هذا اللقاء إلا أن أتوجه إلى المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يمد بعمره على عمل صالح، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء. لنا لقاء قادم أيها الإخوة والأخوات مع جملة وثلة مباركة من علمائنا ومشايخنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.